بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 42 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 45 بعد المئة وهي قوله تعالى وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ أولاً أيها الإخوة الكتابة ولكن الإنسان بحسب معطياته الأرضية الشيء المكتوب أثبت إذا في عقد أقوى إذا في وعد خطي أشد تأثير فلذلك الله عز وجل تمشياً مع عقلية الإنسان استخدم كلمة وكتبنا له والحقيقة الله عز وجل لا يكتب لكنه الآمر الأعلى والكتابة تعزى أحياناً إلى من يباشرها وهو الملك أو من يتوسط بين الله وبين الملائكة أو تعزى إلى الآمر الأعلى على كل الكتابة من أجل تطمين المؤمنين نعم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يعني كلمة كتب تفيد التطمين تفيد شيء ثابت لا يعدل، لا يبدل، لا يلغى، لا يطور يعني ثبات أمر الله عز وجل أراد الله أن يعبر عن ثباته بكلمة وكتبنا الكتابة على الألواح ما كان في ورق عظم اللوح يكتب عليه الجلد يكتب عليه أي شيء مسطح يكتب عليه فالمكتوب عليه هي الألواح وكتبنا له الهاء على من تعود؟ على سيدنا موسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء أي شيء يقربك إلى الله مهما بدا صغيراً يكتبه الله وأي شيء يبعدك عن الله مهما بدا صغيراً ينهاك الله عنه لأن منهجه منهج تقريب من ذاته العلية فالذي يقربك يكتب والذي يباعدك يكتب لكن هذا الذي يتوهم أن القرآن فيه كل شيء هذه مبالغة لا طائل منها يعني علم ميكانيكي التربة في القرآن هذا شيء من اختصاص الخبراء في الدنيا، أما الله عز وجل جعل هذا القرآن كتاب هداية، فأي شيء يقربك من الله تجد نصاً له في القرآن أو في السنة، وأي شيء يبعدك عن الله تجد له أثراً في القرآن والسنة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء تحتاجه أيها الإنسان. حينما جعلك الله في الأرض خليفة أنت بحاجة إلى منهج، بحاجة إلى عقيدة، بحاجة إلى أن تعلم من أنت، ما سر وجودك، ما غاية وجودك، ما الذي ينبغي أن تفعله، ما الحرام، ما الحلال، ما الخير، ما الشر، ما الجمال، ما القبح. نعم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاجه الإنسان ليكون خليفة الله في الأرض. كتبنا له موعظة، الموعظة قالوا تذكير بشيء سابق، وعظهم ذكرهم، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بنعم الله، عظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. فالموعظة ليست تشريعاً جديداً ولكنها تذكير بتشريع سابق. وكتبنا له لسيدنا موسى في الألواح في الأمكنة التي تكتب عليها الكلمات من كل شيء يحتاجه الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض، موعظة تذكيراً بوحي السماء، تذكيراً بكتاب الله عز وجل، وتفصيلاً لكل شيء. وفي ديننا والحمد لله الكليات في القرآن الكريم والتفاصيل في السنة المطهرة، فالله عز وجل جعل نبيه مبيناً لما في القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فخذها بقوة، يعني الإنسان له طبع ومعه تكليف، له طبع ومعه تكليف. مثلاً الطبع مرتبط بالجسم، والجسم يميل إلى الراحة، إلى الاسترخاء، إلى النوم، النوم المديد، إلى أن يتمتع الإنسان بدفء الفراش في أيام الشتاء. أما التكليف أن تستيقظ وأنت في نشوة النوم، وأن تنزع عنك الغطاء، وأن تتجه إلى الحمام، وأن تتوضأ بالماء البارد كي تصلي الفجر. فالتكليف يتناقض مع الطبع، الجسم يميل إلى النوم والتكليف يأمرك أن تستيقظ. الإنسان لأن الله أودع فيه حب المرأة عند في طبعه ميل إلى أن يملأ عينيه من محاسن النساء، والتكليف أن يغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالتكليف يتناقض مع الطبع. الطبع يقتضي أن تأخذ المال، المال قوام الحياة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والتكليف يأمرك أن تعطي المال، أن تنفق المال. الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس، والتكليف يدعوك إلى أن تصمت. هذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. لذلك وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة، لأن هناك ممانعة من النفس، النفس تميل إلى الراحة، إلى النوم، إلى جمع الأموال، إلى استغلال الآخرين، إلى العلو عليهم، إلى الترفع عنهم. والتكليف يأمرك أن تكون واحداً من الناس، دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه، فقال أيكم محمد؟ ولا ميزة، ولا ثياب خاصة، ولا مكان خاص، ولا جلسة خاصة، ولا شيء تحته يجلس عليه أبداً، مثله مثل أصحابه. فلذلك وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاجه الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض موعظة تذكيرا بحكم شرعي وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة في ممانعة، في صراع، في دعوة إلى الأرض، دعوة إلى الشهوة، إلى الراحة، إلى استغلال الآخرين، إلى جمع الأموال، إلى الاستمتاع بالحياة، وفي دعوة من الله إلى أن تنتصر على نفسك. لذلك التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. ممانعة النفس تحتاج إلى قوة إرادة، ممانعة النفس تحتاج إلى قوة إرادة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني الشهوة تحقق لذة للإنسان. ما قال لك إن الشهوات لا يحبها الإنسان، الشهوة محببة، شيء طبيعي، كل الشهوات التي أودعها الله فينا محببة إلى الإنسان. الشهوة تقدم لك لذة آنية متناقصة يعقبها كآبة، بس تقدم لك لذة، تقدم لك لذة آنية متناقصة تتبعها كآبة. هؤلاء الذين ينشئون المقاصف مع الخمور، مع الراقصات، مع المغنين، تجد 50 مركبة أمام مدخل هذه المقاصف، ماذا في الداخل؟ في امرأة تغني وأخرى ترقص، وفي خمر، وفي لحم، وفي أكل، هي اللذائذ كلها، لكن طاعة الله عز وجل تعطيك سعادة متنامية ولا تنتهي بالموت، تستمر حتى في القبر إلى أن تصل بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك خذها بقوة، في عندك ممانعة، في عندك نفس قد تكون أمارة بالسوء، أو أقل شيء ترتاح من دون أن تعمل صالحاً. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله الأعمال الصالحة تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى مال وإلى إرادة قوية، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أولاً، الله عز وجل حينما نهاك أن تأكل المال الحرام، نهى 1,500,000,000 مسلم أن يأخذوا منك المال الحرام، الأمر لصالحك. حينما نهاك أن تأكل مالاً حراماً نهى 1,500,000,000 مسلم ألا يأخذوا مالاً حراماً، فهذا الأمر لصالحك، لصالحك. كم من المسلمين حولت لهم مبلغاً خطأً ردوه إليك، لولا الأمر بتبرئة الذمة لما رد إليك المبلغ. فإذا أمرك أن تكون أميناً أمر كل من حولك أن يكونوا أمناء معك، إذا أمرك أن تكون مستقيماً أمر كل من حولك أن يكونوا مستقيمين معك. إذاً الشهوة تحقق لذة آنية متناقصة تعقبها كآبة، بينما السعادة التي تتأتى من الطاعة تحقق سعادة مستمرة متنامية تنتهي بك إلى الجنة. إذاً فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ما معنى بأحسنها؟ الله عز وجل قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني ما دام في توجيه بالعفو أنت مكلف أن تأخذ من الأمرين أحسنهما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا حقك، لكن وأن تعفوا وتصفحوا هو أقرب للتقوى. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، هذه واحدة. يعني أنت انتصرت على خصمك ولك أن تؤدبه تأديباً دقيقاً، ولكن الله عز وجل يحنن قلبك عليه، يقول لك وإن تعفو وتصفحوا، فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذاً الأحسن أن تعفو لا أن تأخذ حقك الذي شرعه الله لك. يعني مثلاً هلأ قاتل قتل، ولي المقتول من حقه أن يطلب إنزال عقوبة الموت بالقاتل، أبداً هذا حقه، لكن هذا ولي المقتول لو عفا هذا القاتل يكون أسيره طوال حياته، بعفوه بقي حياً، صار في تقارب بين القبيلتين، يعني ما أحد يفكر أن ينتقم. يعني هو العفو أقرب للتقوى، أقرب للمودة، أقرب للتواصل، أقرب للتراحم. فالله عز وجل قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هلأ نحن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل أمر وأمر قسري، لكن الله أمرك أن تأخذ بالإحسان. في قضايا لا تحل بالعدل، تحل بالإحسان. الشيء الذي لا يسعه العدل يسعه الإحسان، فالانتصار وأخذ الحق مقبول، والعفو مكرمة كبيرة. يعني بكل شيء، لك أن تأكل وأن تشرب، أما الإفراط في الطعام والشراب له مضاعفات خطيرة جداً. خذ من شهوة الطعام أحسن وضع فيه، الاعتدال. أحد الأدباء يقول لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد. يعني خذ الوضع المعتدل، هذا في الطعام. في العلاقة بالمرأة، سمح الله لك بالزواج، اكتفي بزوجتك ولا تنظر إلى غيرها، هذا الأمر الحسن. أما أيام ضمن الحلال أربعة ترفاً، يحتاج إلى مصروف كبير، وفي متاعب، وفي خصومات، ويخسر أولاده أحياناً. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. من طبع الإنسان أن يستطلع، أما التجسس تطرف. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نعم، يعني أحبب حبيبك هوناً ما ليأخذوا بأحسنها، وأبغض بغيضك هوناً ما، اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، إن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الآن أنت أحببت إنسان، لا تظلم من لم تحب. قال له والله لا أحبك سيدنا عمر لواحد، قال له أو يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله. قال له إذاً إنما يأسف على الحب النساء. يعني أحببت إنسان لا تظلم غيره من أجله. أيام إنسان يتزوج امرأتين، أحب الثانية كثيراً، أهمل الأولى، لم يعد يأتيها إلى البيت، إذا دخل متجهماً بنظرات قاسية، بكلام قاسي، محبة الثانية جعلتك بحق الأولى ظالماً، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أحسن ما في التعدد العدل. لا تظلم الناس لصالح من تحب، ولا تظلم من لم تحب. لا تظلم الناس لصالح من تحب، ولا تظلم من تحب. يعني بكل شيء خذ الوضع المعتدل، الوضع الوسطي، الوضع الذي كان عليه النبي وأصحابه. قال: إنما أنا بشر، أصوم وأفطر، أنام وأقوم، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. لذلك هذا الموضوع ينقلنا إلى ما يسمى بالحب العقلي. يعني قيام الليل يحتاج إلى جهد، صلاة الفجر في المسجد تحتاج إلى جهد، غض البصر يحتاج إلى جهد. فالإنسان يحب غض البصر مع أنه يتناقض مع طبعه، يحب صلاة الفجر في المسجد مع أن الصلاة في هذا الوقت تتناقض مع طبع جسمه الخلود إلى الراحة. لذلك هذا وضع معتدل، وضع بين ترك الصلاة كلياً وبين أن يصليها في البيت دائماً، أخذ الحل المعتدل. إنسان أحياناً يكون في معه أمراض معينة، وفي أكلات يحبها كثيراً لكنها تؤذي جسمه، يكرهها بعقله ويحبها بحسه، والإنسان كلما ارتقى يحب بعقله ويكره بعقله. طالب معلق آمال كبيرة أن يكون الأول على القطر مثلاً، يدعى إلى سهرة يرفضها، سهرة محببة، أصدقائه يحبهم، في طعام طيب، في طرف، في يعني جو لطيف، هذا محبب بطبعه، لكنه يعيقه عن الدرجة الأولى، يعتذر. فأحب الدراسة بعقله، لكنه يحب السهر مع أصدقائه بحسه، بل يكره السهر مع أصدقائه بعقله. كلما ارتقى الإنسان أحب بعقله وكره بعقله. على المستوى الغذاء في أكلات رائعة جداً لكنها تسبب متاعب في القلب والأوعية كثيرة جداً، فالإنسان كلما كان عقله راجح يكره هذه الأكلات بعقله، يحبها بحسه ويكرهها بعقله. الأعمال الصالحة تحتاج لجهد كبير، المؤمن يحب الأعمال الصالحة بعقله، وقد تكون متعبة كثيراً، تتعبه بجسمه لكنها محببة إليه بعقله. هذا معنى يأخذ بأحسنها. الآن الله عز وجل قال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك. لكن في آية: ولمن صبر وغفر، ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. هي اللام لام مزحلقة، هي لام التوكيد. لماذا؟ قال: لأن القدر إذا أتى من الله مباشرة يحتاج إلى صبر. واحد ابنه على الشرفة وقع فنزل ميتاً، هذا قضاء قدر، هل يستطيع أن يقاضي إنسان؟ ابنه وفي بيت والده، وابنه أخطأ ودقت عنقه من على الشرفة. لكن لو أنه سائق دهس ابنه ومات، في أمامه إنسان بيقاضيه، في إنسان تم إزهاق روحه على يد فلان. إذا جاء القدر على يد إنسان فأنت تحتاج إلى توحيد عالي جداً، أن الله انتهى أجله على يد فلان، فبدل أن تنتقم وأن تبطش تستسلم، تأخذ حقك منه بس من دون أن تحقد. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا معنى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لك دين عند إنسان استحق الدين لك أن تقيم دعوة عليه ويحجز على بيته وعلى محله التجاري، لكن الله عز وجل قال لك فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ها شيء آخر. إذا انتظار المعسر، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نعم. حتى بعض العلماء قال كيف لا أشكر الذي ظلمني لأنه جعل الله بجانبي. الله عز وجل مع المظلوم دائماً. قال كيف لا أشكر من ظلمني لأن هذا الذي ظلمني جعل الله بجانبي. بل بعضهم قال لو يعلم الظالم كيف أن الله سيكون مع من ظلمه لظن عليه بظلمه، ظلمه فالله عز وجل أصبح معه، كان معه وأيده ونصره. الآن سأريكم دار الفاسقين. الله عز وجل قال يخاطب المؤمنين وإن منكم إلا واردها. ورود النار غير دخولها، ورودها أن يطلع على النار وعلى أهلها من دون أن يتأثر بوهجها. أنا أضرب مثل، مرة كنا في معرض بالثعابين وقفت أمام ثعبان يزيد طوله عن 12 متراً وبيني وبينه شيء 4 سنتي، في بلور 6 ميلي بيننا. لا تتأثر ولا تخاف منه أبداً، محجوز لأنه. فالمؤمن أحياناً يريد النار، يريدها ليرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمناً، لتزداد سعادته في الجنة. لذلك الله قال للمؤمنين سأريكم دار الفاسقين. يوم القيامة يطلع المؤمنون على النار وإن منكم إلا واردها. ورود النار شيء ودخولها شيء آخر، دخولها عقاباً أما ورودها اطلاعاً. أيام ننشئ سجن فرضاً حديث، يأتينا وفد من دولة ديمقراطية مثلاً من أجل أن نبرهن لهم أننا ديمقراطيون وعنا عدالة نأخذهم لهذا السجن، فهذا الزائر جايب مركبة فاخرة ويقدم له العصير والمشروبات ويحترم ويطلع على السجناء. هذا الزائر شيء والسجناء شيء آخر. هؤلاء وراء القضبان محكوم 30 سنة، أما هذا ضيف يدخل للسجن، الضيف يدخل ويجلس في مكتب المدير العام ويقوم بجولة تفقدية لأرجاء السجن، مرافق السجن. هذا وضع والآخر وضع. أما المؤمن قال سأريكم دار الفاسقين، سأريكم مصيرهم. هؤلاء الطغاة، قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. هؤلاء الذين يدمرون الشعوب، ينهبون الثروات، يقتلون الملايين، مليون قتيل، مليون معاق، وخمسة مشردين من أجل تهمة باطلة لا وجود لها. يقول لك أسلحة دمار شامل، ما في شيء من هذه الأسلحة. مليون قتيل، مليون معاق، خمس ملايين مشرد. سأريكم دار الفاسقين ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مضى على وفاة الذي هدم 70,000 بيت 4 سنوات لم يمت بعد. يعني سأريكم دار الفاسقين، سأريكم حسابي لهم العسير. فلذلك ورود النار نوع من رؤية المؤمنين لدار الفاسقين. وأحياناً ترى الدار في الدنيا، ترى بلاداً أصابها زلزال دمرت عن آخرها، في بلدة بالمغرب يعني يرتادها السياح ولا يسمح لأبناء البلدة أن يدخلوا إلى المرافق العامة، نوادي عراة وفسق وفجور، فيها فندق 30 طابق هوليدي إن، أصابها زلزال 30 طابق أصبحت تحت الأرض، بقي آخر طابق عليه كلمة هوليدي إن، الشاهد هي شاهدة هذا القبر. سأريكم دار الفاسقين، يعني منتجعات سواحل آسيا شيء لا يوصف، من فئة العشر نجوم، تستقطب أغنياء أغنياء العالم، يعني الشركة فيها 20 مدير، المدير العام يقضي عطلة الميلاد في رأس السنة في هذه السواحل والمنتجعات من فئة العشر نجوم، وقد أرى الله هؤلاء رواد هذه المنتجعات النجوم ظهراً. مات 25,000 بزلزالة تسونامي، هذول نخبة نخبة أغنياء العالم، كيف أن الله استدرجهم؟ سأريكم دار الفاسقين. أيام ترى زلزال، طوفان، بركان، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني هذا في أماكن الزلزال تبع تسونامي، رئيس وزارة ببلد يلقي خطاب ويفتخر أنه ليس في شعبه فتاة عذراء أبداً، يفتخر. نعم، بلد يعيش على الدعارة الآن، ما في فتاة عذراء. سأريكم دار الفاسقين، وفي آيات وفي عبر وفي زلازل وفي براكين وفي فيضانات وفي أعاصير، الإعصار يقول لك خسارة 30 مليار. سأريكم دار الفاسقين. ففي دارين، دار في الدنيا يراها المؤمن قاعاً صفصفة، ودار في الآخرة جهنم. نعم، يعني مرة طلاب علم شرعي درسوا في الشام وعادوا إلى بلدهم في روسيا، جمهورية إسلامية أعتقد شيشان أو داغستان، هؤلاء طلبوا مقراً لمعهدهم، أعطوا مقر الحزب الشيوعي هناك ليكون معهد شرعي إسلامي. هذا العملاق الذي رفع شعار لا إله أين هو الآن؟ انتهى، تداعى من الداخل. سأريكم دار الفاسقين، ما أعظم العبر وما أقل المعتبرين. ثم يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي، الله له آيات ثلاث: آيات كونية خلقه، وآيات تكوينية أفعاله، وآيات قرآنية كلامه. هذا المتكبر لا يصغي إلى آيات الله، متكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، من الذي له الحق أن يتكبر؟ الله وحده، لأنه صمد، وجوده ذاتي، وجوده لا يتعلق بجهة ثانية، أما أنت وجودك متعلق بإمداد الله لك، في أي لحظة موت مفاجئ. فكل إنسان وجوده ليس ذاتياً لا يحق له أن يتكبر، فإذا تكبر ظلم نفسه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كبراً واستعلاءً مأخوذ بصناعات البشر، ولا يؤخذ بآيات الله الدالة على عظمته. بدك الآلة الفلانية، المركبة الفلانية، اليخت الفلاني، الطائرة الفلانية، الحاسوب الفلاني، الجوال الفلاني، مأخوذ بصنع البشر ويتعامى عن دقائق خلق الله عز وجل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا مرة المتنبي قال: أي عظيم أتقي وأي مكان أرتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلقي محتقر في نظري كشعرة من مرفقي. ما سمي المتنبي ادعى النبوة؟ نعم. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. قال: الخيل والليل والبيداء تعرفوني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. خرج عليه أحد أعدائه فولى هاربا، أم قال له غلام: ويحك، ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفوني؟ كلام فارغ. قال له: قتلتني قتلك الله. نعم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. صعب الدين، الدين في حرام أن تأكل المال الحرام، كل حياته بالحرام هي. الدين يأمره بغض البصر، يعيش مع النساء الكازيات العاريات، شو الدين صعب عليه؟ دخله حرام، وعلاقاته مع النساء حرام، وكلامه في كذب، وفي استغلال، وفي دجل، وفي استعلاء، فالدين ما بيناسبه، الدين قيود بالنسبة له. قال: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ما بيتناسب مع طموحاتهم الشهوانية. وإن يروا سبيل الغي، رائع جدا، حرية، اختلاط، الربا حلال، اختلاط حلال، تقريبا معاصي لا يعلمها إلا الله في هذه الخلوات تتم، وما في أي قيد ولا في شرط، ما في قيد أبدا، كل شيء مباح، فهذا سبيل الغي أريح. العلمانية والله أريح من الدين، الدين كله قيود، العلمانية ما في إله، دابة فلتانة بالضبط، دابة فلتانة، ما في إله، لأنه المؤمن هي حرام هي حلال، هذه لا ترضي الله، هي أحاسب عليها يوم القيامة. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي، الغي يعجبهم، العلمانية تعجبهم، الفكر الذي ينحي الدين جانبا يعجبهم. يا أخي الدين كله قيود. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني سبيل الغي يطلق العنان لشهواتهم، والإيمان يحرمهم من طموحاتهم الشهوانية. لذلك هذا الذي يتكبر بغير الحق هو عبد، قلبه بيد الله، نمو خلاياه بيد الله، قطر شريانه التاجي بيد الله، حركاته بيد الله، سكناته بيد الله، هو في قبضة الله ويتكبر. الكبر حمق، الكبر غباء. الله الرب رب والعبد عبد، من شأن العبد التواضع، من شأن الله عز وجل أنه العلي الأعلى، بيده مقاليد السماوات والأرض. أيها الأخوة، الإيمان بنظرهم يحرمهم شهواتهم، بينما الغي يوفر لهم كل طموحاتهم الشهوانية. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. معنى إحباط العمل، قد يكون للعمل صورة رائعة، لأن الإنسان ابتغى منه الدنيا، ابتغى منه الشهرة، السمعة، هذا العمل لا وزن له يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً، هذا معنى إحباط العمل. لو كان عمل صورته رائعة، مستشفى مثلاً، ميتم، القصد أنه هو إنسان اجتماعي، معطاء، فهمه للحياة عميق، يقدم الخير للمجتمع، ولا يلتفت إلى الله إطلاقاً، ولا يبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل، هذا حبط عمله، وقد يكون العمل سيء. يعني قنعان بإنشاء ببعض البلاد المحتلة، يعني أنشأوا دار قمار لها دخل كبير. طيب أنتم تجاهدون عدواً شرساً، تنشئون دار قمار كي تعطوا الله حجة لعدم نصركم على أعدائكم. فلذلك إما العمل سيء أو العمل ظهره حسن لكن ليس وراءه إخلاص لله إطلاقاً. قال فحبطت أعمالهم. المعنى حبط انتفخ وتورم من علة ومرض. قال أعيدها نظرة منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه، قد ما أكل قتل انتفخت رجله، هذا موسماً هذا ضرب. فالمحبط عمله كبر، كبر ورم خبيث صار، انتفخ وتورم من علة ومرض، وتوهم إنسان حاله إنسان عظيم. ماذا فعل هتلر؟ أنهى حياة 50 مليون ألماني، 50 مليون نتائج الحرب العالمية الثانية، يظن عمله عظيم. يقول لك أتينا من أجل الحرية، 5 ملايين بعضهم مشرد وبعضهم مات وبعضهم معاق من أجل الحرية، أي حرية هي؟ نعم. إذاً حبط عمله، كبر هذا العمل من مرض، كبر من علة. لذلك قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. إحباط العمل إما أنه فاسد أو أنه في ظاهره صالح ولكن لم يبتغ به وجه الله إطلاقاً. لذلك قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أيها الأخوة، هذه الآيات الثلاث وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين.